لا تنسى ربك فالأذكار أنواع، اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع، والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار، وموضوعنا في هذه الحلقة موضوع عجيب يحيي القلوب ويطيرها شوقا إلى ذكر علام الغيوب، وهو الذكر عبادة الكائنات كلها. فلست وحدك أيها المسلم الذاكر النابه، لست وحدك الذي تذكر الله عز وجل، بل إن الكائنات كلها تذكر ربها، فكأنك حين تذكر فالكون كله يتجاوب من حولك ويردد معك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى أنواع الذكر كلها. كيف ذلك؟ قال الله تعالى في محكم آيات التنزيل: كل له قانتون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. قانتون أي مطيعون خاضعون خاشعون. حتى إن السماوات والأرض لا يسبحن الله ويذكرنه ذكرا كثيرا. قال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. شوف، وإن من شيء، كل الأشياء بلا استثناء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل الكائنات تذكر الله عز وجل، وكل كائن له ذكره بلسانه الخاص، وإن كنا لا نفهم لغتها ولا نستطيع سماع كلامها أو تسبيحها وذكرها. إنه كان حليما غفورا. حليما، الحليم هو الذي لا يعاجل عبده المخطئ بالعقوبة. العبد يخطئ والله عز وجل لا يعجل عقوبته بل يمهله، هذا من حلم الله. يعني العبد حين يغفل عن ذكر الله، كان المفترض لما يغفل عن ذكر الله ربنا يعجل له العقوبة، أذنب يأخذ العقوبة. لا، الله الحليم، الله عز وجل لا يعجل العقوبة على العبد الغافل بل يمهله ليتذكر، ويبعث له رسائل لتذكره، رسالة واثنين وثلاثة عشان يفوق من غفلته. طيب ولو الواحد رجع لعقله، ما هو اللي ما بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى عقله فين ده؟ عقله راح منه. أول ما يذكر الله رجع له عقله، يوم بقى أنا كان بقالي شهر أو سنة ما بقولش أذكار الصباح والمساء، بقالي قد إيه ما بقولش أذكار اللبس، لبست كام لبسة ما فيش أذكار لبس قلتها، ركبت السيارات والأتوبيسات والقطارات بنسى أقول الأذكار، شربت كتير يطلع زي المحيط الهندي ولا الأطلنطي مية، وقاعد أشرب ليل ونهار وأشرب من المية زلال وما بقولش بسم الله ولا الحمد لله، كنت غافل، يا رب اغفر لي. يغفر لك، إنه كان حليما على من غفل عن ذكره يمهله ويذكره ويبعث له رسائل ليتذكر، فإذا تذكر وندم على ما فات من نسيان ذكر ربه أو الغفلة عن ذكر ربه قال له: قد غفرت لك لأنك طلبت المغفرة وعدت إلى الذكر. عبادة الكائنات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وعندي حديث جميل، وتصدقوا أن الحديث ده سمى الغافلين عن ذكر الله أغبياء، والله العظيم سمى الغافل عن ذكر الله غبي، لأني بين قوسين كده، مش بين قوسين، شيل القوسين على عينك يا تاجر، لما واحد يسمع فضائل ذكر الله عز وجل وإن ذكر الله داخل في تراكيب حياتنا كلها قياما وقعودا وعلى جنوبنا في كل ما في، هات لي حال من أحوال المسلم في أعماله كلها وقول لي ما لهاش ذكر. لا، كل أحوالنا لها أذكار. هات لي حال، يعني مثلا كتاب، بس افتح كده كتاب الأذكار النووية، الإمام النووي ليه كتاب اسمه الأذكار، أحسن طبع عليه كده في حوالي 500 صفحة أحسن طبعة محققة. كان العلماء يقولوا إيه؟ بيع الدار واشتري الأذكار. كتاب الأذكار النووية لو هتبيع دارك علشان تشتريه قليل عليه. بيع الدار واشتري الأذكار للإمام النووي. افتح كده الفهرس لوحده في آخر الكتاب، الذكر عند كذا، الذكر عند كذا، الذكر عند كذا، وجايب لك بقى الذكر في أحوال متنوعة لا حصر لها تشمل حياة الإنسان كلها. فاللي يعرف إن الذكر بالطريقة دي كده ويغفل عن ذكر الله يبقى غبي. عامل زي واحد مثلا يروح يلاقي قدام منه حاجة كويسة بتتباع وسهلة ويقدر يشتريها والسعر مش غالي، وبس هي هتتعرض في السوق هيبقى لها تمن غالي قوي. زي مثلا معروض المتر مثلا ب30 جنيه في حتة أرض، وواحد قال لا هشتري ده اعمل ايه، وعارفين ان العمران السكن بيمتد وهيجي لها بعد سنة او اتنين، بعد سنتين المتر طلع 300 جنيه و3000 جنيه في الحتة دي. فيجي يقول لواحد صاحبه والله ده كان المتر معروض من سنة ب30 جنيه وانا قلت هعمل هنا، يقول له انت غبي يا ابني، انت ما بتفهمش، مش تبص لقدام، حد يفرط في حتة أرض زي دي سعرها هيتضاعف عشرات المرات بعد كده. هو بقى اللي يسمع فضائل ذكر الله عز وجل وما ينتبهش إليها ويمشي مع الغافلين، سماه النبي عليه الصلاة والسلام غبي، لأنه شاف الخير الكتير قدام منه وسهل إنه يعمله وفرط فيه، ما ليش غير إنه غبي. سأل الله أن يعافينا من الغباء. الحديث بيقول إيه؟ ما تستقل الشمس، تستقل الشمس يعني إيه؟ تطلع يعني. ما تستقل الشمس على شيء من خلق الله، يعني ما تطلع الشمس على شيء من خلق الله. الشمس بتطلع على ايه؟ على الدنيا كلها، بتطلع على الانسان والجن والحيوان والنبات والجماد. مش الشمس بتطلع على الحاجات دي في الدنيا؟ بتطلع على كل ده. ما تستقل الشمس على شيء من خلق الله، يعني الشمس تطلع على خلق الله كله وكون الله كله، الا سبح الله. الله يعني كل ما الشمس تطلع كل خلق الله يسبحون الله. أيوة، بس هيستثني نوعين. يقول ما تستقل الشمس على شيء من خلق الله إلا سبح الله. خلق الله الذي تطلع عليه الشمس أول ما تطلع كله بيسبح ربنا، إلا استر يا رب ده مين ده بقى إلا ده؟ إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. إلا ما كان من الشياطين فإنهم لا يذكرون الله، شياطين أبلسة، وأغبياء بني آدم اللي هم الغافلين والعياذ بالله، اللي هم قال عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. فإحنا الذكر عبادة الكائنات كلها. تعال نشوف الملائكة من خلق الله عز وجل، أجسام نورانية لطيفة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من أبرز صفات الملائكة إيه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. شوف الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يضعفون. إحنا عشان نعيش نعمل إيه؟ نتنفس شهيق زفير. الملائكة علشان تعيش تعمل إيه؟ مش تتنفس بقى، الملائكة علشان تعيش تذكر الله عز وجل. يلهمون الذكر كما نلهم النفس. إحنا ربنا بيلهمنا نتنفس عشان نعيش، الملائكة ربنا يلهمها الذكر. فأنفاس الملائكة تسبيح وذكر لله، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، إلى آخر الآيات في سورة غافر. آدي الملائكة يذكرون الله عز وجل ذكرا كثيرا. طيب يبقى أنت لما تذكر الله، الملائكة أنت تشارك الملائكة في ذكر الله عز وجل. السماوات والأرض تذكر الله عز وجل. الله يعني الجمادات لها حيز من الذكرى، وحيجي لنا كمان السماوات والأرض تذكر الله. الأرض تحت منك تذكر الله. نعم، قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. شوف يقولك يسبح، فعل مضارع يفيد الاستمرار. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. يعني يبقى الواحد غافل عن ذكر الله والأرض تحت منه بتسبح، يعني الأرض أذكر وأعبد منه لله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذاكرين. بس خدوا بالكم بيقول إيه؟ أعاد الله عز وجل على السماوات والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليهن من فعل العاقل وهو التسبيح. يعني المفترض لما نيجي نتكلم عن السماوات وما في الأرض نقول يعني بضمير إيه؟ بضمير غير العاقل. ما إنما بيقول من دي للعاقل، والأرض جماد ليست تعقل. لكن لما كانت تسبح الله كأنها هي العاقلة، لأن إحنا قلنا من شوية الذي يترك ذكر الله إيه؟ أغبياء بني آدم. طب الأرض لما تذكر الله تبقى أعقل من ابن آدم الغافل. الجبال تسبح لله عز وجل، صح؟ أنت بتقول الجبال مع سيدنا داود، فعلا قال الله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يعني سيدنا داود بصوت الحلو لأنه كان ليه نغمة حلوة سيدنا داود. لحتى سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان يقرأ القرآن أمام النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له إيه؟ لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان سيدنا داود صوته حلو بالذكر، فكان لما يذكر الله الجبال تسبح معاه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي مع داود. أوبي يعني إيه؟ أوبي يعني رددي الذكر الذي يقوله داود عليه السلام. يا جبال، حتى احنا كنا بنغني اغنيه واحنا صغيرين كده، نشيد كده، رددي يا جبال رددي يا سهول اننا نقتدي بالرسول، حاجات زي كده. يعني الجبال تردد مع الذاكرين، سواء انت سمعت او ما سمعتش. نبي الله داود كان يسمع الله عز وجل لذلك. اما نحن فقد يسمع الله عز وجل منا، قد يسمع الله عز وجل منا بعضنا يسمعه تسبيح الجبال، كما حصل لسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر حين سمعوا تسبيح الحصى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. مع داود سخرنا الجبال معه، شوف كأن سيدنا داود إمام للجبال، يبدأ يذكر وهي تأتم به وتذكر بالعشي والإشراق، لأن أفضل أوقات الذكر في الصباح وفي المساء. حتى إحنا لما نروح الحج ربنا يبارك لنا وإياكم، أو العمرة، مجرد ما نلبي بنعمل إيه؟ بنرفع صوتنا بالتلبية. يسن رفع الصوت بالتلبية للرجال. أول ما تلبي إيه اللي يلبي معاك؟ اللي على يمينك من حجر أو شجر أو مدر، واللي على شمالك من حجر أو شجر أو مدر. الكائنات بتسبح معاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة، ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار. اذكر إلى